أو الماستر إدارة أعمال مو بسايبر سكيورتي. لا، لأني وجدت إنه إحنا التقنيين ما إحنا فاهمين الشركة كيف تمشي، يعني كل الموضوع حول البزنس والكاش وكيف الشركة جالسة يعني تجيب العوائد وتعظم الأرباح حقتها. أنت إذا ما كنت من المعادلة هذه والشريان حق الشركة، أنت إدارة هامشية. أوكي. هذه متى وش كنت في أي وظيفة وقتها؟ وقتها لما بديت كنت في إلكترونيات متقدمة.